مسكينا المدعى عليه انه رجل ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فاقول وكلني ادافع عنه رحمه بهذا لا باس. نعم. في كل بلد يا شيخ؟ نعم في كل بلد، حتى البلاد التي تحكم بغير ما انزل الله. اي نعم، اذا كان يريد الوصول الى غلط حق او باطل. لكن الشيخ يقول في الماده كذا وبناء على الماده كذا، إيه؟ يستند الى قانون. لا يخالف اذنان وحق. نعم يحصل. لا اذا كان حق لا باس، اذا كان حق لا باس. مثل ما ان الان اذا اردنا ان نغلظ اليمين على اليهودي قلنا له يحرف التوراه، النصراني بالانجيل، الرافضي بواحد من اهل البيت كما سمعنا، يعني يحلف الله ألف مرة ولا يحلف على النبي طالب مرة واحدة. هنا نعم. نعم هنا ونحن نثبت الآن. أين أن قلنا إنه المصلى إما مصلى العيد أو مصلى الجنازة، أليس كذلك؟ إن كان مصلى الجنائز فلا شيء، إن كان مصلى العيد فأوله بأن المراد بالمصلى أي بقرب لا في نفس المصلى، كما قالوا إن الرسول نحر وذبح بالمصلى يعني بقرب المصلى. نعم. أخذنا ثلاثة. نعم. ايش ماذا تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل الربا؟ قل. طيب مهو اجاب دعوه اليهودي واكل، وقبل هديه اليهوديه واكل، من يقول الأصل في أموال اليهود أنه ربا، أكالون للسوق، ثم أموال الدولة الآن من قال له ربا؟ ما هو أنا أخذت ربا عنه، أنا أخذت حقي من البنك. أصبر. عرفت؟ إذا انتقل المال إلى من أخذه بحق، انتقل بحق، فلا عليه من الذي أعطاه إياه إلا شيئا محرم لعينه، وهذا مكرر دائما نقول محرم لكسبه، إذا انتقل إلى الغير بحق فليس حراما. أما المحرم لعينه كالخمر أو المال المسروق أو ما أشبه ذلك فهذا حرام. لو أعطاني شخص أجرة على عمل الله ثوبا لفلان ما قبلت، أنا أعرف من فلان، لا لا هذا كسر، الدراهم حلال من حرام، ما يخالف الذي أعطاه إياه راضي ولا غير راضي. لا لا قصدي هذا الذي أعطى الربا، يعني الحكومة إن كانت كما قلت هي اللي تعطي الربا، هي تعطي الربا ولا تأخذ؟ تعتذر. كيف تعتذر؟ يعني تعتذر استراهم ربا؟ اين طيب انت سالت عن موظف الحكومه ولا لا؟ طيب الحكومه الان هي تاخذ الربا ولا تعتذر؟ استطع ما دام قلت انه ربا وان كل الوظائف حرام الان، حتى اللي يدرسون في المدارس الان حرام عليهم، ها؟ يعني يعطون التجار، يعني ياخذون من التجار اموال ويعطونه ربا؟ ترى عندنا ثلاثه، عامل في الحكومه وحكومه وتاجر، هل الحكومة الآن تأخذ المال من التاجر وتعطيه ربا؟ يعني بمعنى تأتي للتاجر وتقول أعطى 100 مليون، نعم 110 ملايين إلى دورهم، أنت أخذ الدراهم هذه توزع على الموظفين؟ لا أنت، لا المهم لأن فرق بين الذي يأخذ الربا ويصرف وبين الذي يعطي الربا. اللي يعطي الربا مظلوم وماله الباقي حلال، اللي يعطي الربا مظلوم وماله الباقي حلال، لكن اللي يأخذ الربا نعم هو اللي دخل عليه نعم الحرام. على كل حال قلوا يسلم عليك محمد مثل يقول حولا على رأسه إن شاء الله كما يبي. أنت أول من يأخذ الشيخ. لا المسائل هذه إذا رأينا الأموال هذه الطائلة تدخل الحكومة من البترول والثروات المعدنية الأخرى زال الإشكال. يعني حتى اللي مثلا إذا قدرنا أن الحكومة أخذت وهي بعيدة فهذا شيء ضعيف جدا متضارب. ثم كما قلت لك القاعدة التي بها راحة القلب أن ما حرم لكسب فهو حرام على الكاسب وما حرم العين فهو حرام على الجنة. نعم منصور. لو تراجع الطرق الحكمية أولها، نعم عرفت الفقه في هذه المسألة. يقول شيخ، يقول ابن القيم رحمه الله بعض الفقهاء الذين لا يعتبرون فقهاء حقيقة أضاعوا حقوق الناس بهذه الطريقة. قال الذي لا يحكم بما أنزل الله لا تتحاكم إليه مطلقا فضاعت الحقوق، ولكن تحاكم إليه إن حكم بالحق فخذ وإن حكم بالباطل لا تأخذ. لأن الآن لو أننا قلنا من لم يحكم بما أنزل الله ما لا يجب التحاكم إليه ضاعت حقوق المسلمين. الآن كثير من بلاد الإسلامية الآن تحكم بغير ما أنزل الله بقوانين. أنا أذهب للضرورة أدافع عن حقي، إذا كان لحق فلي أنا أقبل، إذا ما لحق ما يجب أقبل ويمكن أن تضيع. نعم. أحسن الله إليك. الذين يعملون في البنوك، يعملون في البنوك البيضاوية. نعم. مرتباتهم تحل أم لا تحل؟ هل عملهم حلال؟ هم يعني البنك فيه قطاعات تخطر قطاعات البنوك. سؤال، هل عملهم حلال؟ هو هذا الجواب سيأتي. أجل. البنك فيه قطاعات. نعم. قطاعات البيضاوية محض. نعم. قطاعات مسالمة من الربا ما فيها أدنى شيء. نعم. لكن تعتبر داخلة في ضمن البنك أو جهة حكومية تعمل بالربا ولا تعمل بالربا لأن فيه. نعم. أرى أنه ما يجوز حتى لو كان يعمل بقطاع ما في ربا، لأن لضعف هذه الهيئة الاجتماعية تظل محرم. لكن محرم لكسبه وهو أخذه بسبب العمل. لا بسبب عمل محرم لأنه ما يجوز التوافق عند البنك. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للفصل. وقال شريح القاضي: وسأله إنسان الشهادة فقال: إيتي الأمير حتى أشهد لك. وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدق. وقال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا 4 فأمر برجمه. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضر. وقال حماد: إذا أقر مرة عند الحاكم رجم. وقال الحكم 4 بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله البخاري عن شهادة الحاكم إذا شهد بالفصل في حال ولايته أو قبل أن يتولى القضاء هل يثني بهذه الشهادة أو لا؟ وسبق لنا أنه لا يثني بشهادته في حال القضاء، وإنما يحل قضية إلى قاضي آخر ويشهد، أما أن يحكم بعلمه فلا. والآثار في هذا كما ذكر البخاري قال: وقال شريح القاضي، شريح القاضي، وسأله إنسان الشهادة فقال: ائت الأمير حتى أشهد لك. وكان الأمراء في ذلك الوقت كالقضاة في علم الأحكام يتحاكم إليه، ائت يعني أنت وخصمك حتى أشهد لك، يعني لا أشهد لك وأنا القاضي فأحكم بعلمي. وقال عتيمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد زينا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال صدقت. يقوله من؟ يقول عبد الرحمن بن عمر، يعني أنك لو كنت أميرا ورأيت أحدا على حد زينا أو سرقة فشهادتك شهادة رجل من المسلمين. وقال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي، وجعلها زيادة لأنها نسخت، فكتابتها بعد أن نسخت زيادة. وأقرنا ماعز عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشهد من حضر. لماذا؟ لأن هذا الإقرار كان في مجلس الحكم، وقد سبق أن ما أقر به الخصم في مجلس الحكم فإن للقاضي أن يحكم به، ولا يحتاج إلى أن يقول هذا الشهود لأنه بلغ. طيب، وقال أحمد وقال حماد: إذا أقر مرة عند الحاكم رجم ويحتاج إلى شهود؟ لا، إذا أقر رجل ولا يحتاج أن يطلب شهود يشهدون مع الحاكم. وقوله مرة بناء على أحد القولين في الإقرار بالزنا، وقد سبق هل يكتفى بإقرار مرة في باب الزنا أو لا بد من أربع مرات؟ والصحيح أنه يكتفى بالمرة إلا مع التردد. وقال الحاكم أربعا، يعني يقر أربعا استدلالا لحديث ماعز بن مالك. نعم هنا هنا فضل ماذا بك السؤال؟ السؤال بعد الحديث عن يحيى، لا عن عمر بن كثير، شفه بالآية بالأصل بالشرط عندك ممكن تتكلم عليه. لا لا، هي عن يحيى عن عمر، ما في أحد اسمه يحيى بن عمر. صح. عن يحيى عن عمر بن كثير عن ابي محمد المولى ابي قتاده ان ابا قتاده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: من له بينه على قتيل قتله فله سلبه. فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أر أحدا يشهد لي، فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي. قال: فأرضه منه. قال أبو بكر: كلا، لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي، فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته. قال عبد الله عن الليث: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي. وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه. قوله عليه الصلاة والسلام: من له بينة على قتيل قتله فله سلام. هل هذا تشريع أو تنظيم؟ قال بعض العلماء إنه تشريع، وأن من قتل قتيلا فله سلام. وقال بعضهم إنه تنظيم، يعني أن قائد الجيش إذا شاء أن يقول مثل ذلك في الغزوة تشجيعا لهم على الجهاد فله ذلك، وإن لم يقل فإن سلب القتيل يضاف إلى الغنيمة، وسلبه ما عليه بثياب وسلاح ونحوها. فقمت لأتمس بينة على قتيل فلم أر أحد يشهد لي، يعني على قتيل قتله هو أبو قتادة. فجئت فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رجل من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي. قال: فأرضه منه. يقول لمن؟ يقول لهذا المقر: أرضي أبا قتادة منه. وهذا يدل على أنه حكم به له، حكم به له، لأنه شهد به شاهد، قال: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي. فقال: أرضه منه. ولم يقل أدخله بالغنيمة، لأنه قد قال: من قاتل قتيلا فله سلب. فقال أبو بكر: كلا، لا يعطيه. أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله، أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. اشرحنا الجملة يا مصطفى. ماذا قال الفتح؟ كأنه الشيخ ما ذكره. لا نعم ما قال، ما قال يأتي ولا تقدم ولا شيء. نسول يمكن الشيخ قبله قبله. أقرأ القسط الله. أقرأ القسط الله. طيب في شيء؟ قال رحمه الله: نعم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كلا، كلمة رجل لا يعطيه، لا يعطيه، لا يعطيه. أصيبغ من قريش بضم الهمزة وفتح الصاد المهملة وبعد التحكية الساكنة الموحدة مكسورة، فغين معجم منصوب مفعول ثاني ليعطيه، نوع من الطير ونبات ضعيف كالثمام. ولأبي ذر: أضيبع بالضاد المعجمة والعين المهملة المنصوبة المنونة في اليونانية تصغير الضبع. ويدع أسدا من أسد الله بضم الهمزة وسكون السين المهملة، كأنه لما عظم، لما عظم أبا قتادة بأنه أسد من أسد الله صغر ذاك القرشي، وشباهه بالأضيبع لضعف افتراسه بالنسبة إلى الأسد، يقاتل عن الله ورسوله في موضع نصب صفة، صفة أسد. قال أبو قتادة: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي عنده السلب ولأبي ذر عن الحموي والمستملي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأصيل وأبي ذر عن الكشميهني، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لي أن السلب لي، فأداه إلي بتشديد الياء، فأخذته فبعته من حاطب بن أبي بلتعة بسبع أواخت، فاشتريت منه خرافة بستانا، فكان هو أول مال تأثلته بمثلثة مشددة اتخذته أصل المال واقتنيته. وإنما حكم صلى الله عليه وسلم بذلك مع طلبه أولا البينة، لأن الخصم اعترف مع أن المال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه من يشاء. والحديث سبق في البيوع والخمس. قال المؤلف: قال عبد الله. اتاه الآن أبو بكر رضي الله عنه قال: أرضه منه. قال أبو بكر: كلا، والله لا يعطيه أصيبغ تصيد عن قريش أو أضيبع ويدع أسدا من أسد الله. الأسد من أسد الله هو أبو قتادة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إليه، يعني الرجل، فاشتريت منه أي به، فمن هنا بدلية، اشتريت منه أي به خرافا. الخراف هو البستان، لأنه يخرف ويجنى، فكان أول مال تأثلته. قال أسدا من أسد الله لأنه شجاع، والشجاع دائما يعبر عن الأسد. أي إنسان شجاع، أي إنسان شجاع يقاتل في سبيل الله. أي نعم، من أسد الله، ما هو معناها أسد الأسد المعروف، ما في شيء. تأثرت يعني تمولت. نعم نعم الرسول أبو بكر يقول كلا لا يحيي يعني الرسول. أي نعم مع الرجل، لكن الرسول قال أرضه منه، أرضه منه، إذا قال أرضه منه معناه أنه ملك ولا يتخذ عليه عوض، فهو معناه يعني لا يعطيه عوضا عنه، لأنه إذا أعطاه عوضا عنه صار كأنه له. وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يجرؤ بشاهدين فيحضرهما إقراره. وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين يحضرهما إقراره. وقال آخرون منهم بل يقضي به، وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين يحضرهما إقراره. وقال آخرون منهم بل عندهم يحضرهما إقراره. نعم هذه في المسألة الأولى، يقول بعض حتى يقضي بشاهدين فيحضرهما إقراره. أهل الحجاز نعم بل يقضي به لأنه مؤتمن، وإنه يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره. النور يعني عندك أن يقضي نسخة نسخة ثانية نسخة نعم أنا عندي يمضي إيه؟ أقول نسخة ثانية نسخة ثانية الفتح والقاف، أنا عندي بالضم والميم. لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال إنما هذه صفية، إنما هذه صفية. وسبق لنا الكلام في هذه المسألة هل يقضي بعلمه أو لا، وذكرنا أنه يقضي بعلمه في ثلاثة أمور، وهي ناصر لا لا هذا واحد فيما اشتهر اشرافي وما علمه في مجلس القضاء. محمد نعم في عدالة الشؤون فينا الأموال لأنها أهوى من الحدود. الحدود تطرى بالشبهات. نعم أخذنا كلامه. ها طيب ها ايش اي نعم اي لا ندعي احد انه قتله ولا مقتله. لا ذكرنا قولين، هل هذا تشريع او ترديد؟ اذا كان تشريع فمعناه انه يثبت له السلب سواء فرضه القائد ام لم يفرضه، واذا قلنا تنظيم فانه لا يثبت للقاتل الا اذا قاله القائد. واضح كلا عظيم؟ انت فاهم زين؟ نعم نعم. والله انا متردد في المساله، وقد مر علينا مثل هذه المسائل، وقلنا الاصل ان ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تشريع، فناخذ بالاصل الا اذا قام الدليل البين. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال إنما هي صفية، قال سبحان الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق. عتيق نعم عتيق ولا عتيق؟ عتيق عندنا بالضم. وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي يعني بن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق هذا في باب الإذكار، وأنهما لما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسرع فقال على رسلكم ما إنها صفية بنت حيي، وأسرع خجلا من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس سوء ظن بالرسول. ولهذا لما قال لهما سبحان الله، لما قال إنها صفية قال سبحان الله، ما عندنا أشكال في الموضوع، ولكنه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا وفي رفض شيئا. قلنا بأن إطاعة تقييد السلف وقاتل السلف من باب التشريع، فكيف يمكن اليوم أن يكون معتقد بالأسلحة والإنسان قد يطلق الأسلحة الجوية والبرية والبحرية ولا يدري ما قصده؟ نعم قد يقال أن هذا مو سلاح خاص به، يعني مثل طائرة مسلح ما هي خاصة به، لكن في السلاح اللي على كتفه مثلا على كتفه من السلف، لكن كيف يدرى بأنه أصاب به ولم يصب؟ لأنهم بعيد. لا هو الآن المصاب الكافر. هذا مثلا رمى فسقطت الطائرة، فوجد القائد طائرة الطائرة كل سلاح. لكن مثلا نحن مجموعة على فرس مثلا كلما عبر الشمس صخر نعم ونطلق النار على الأعداء. نعم فلما انتهت المعركة نظرنا في الأعداء فإلى قتلها 20 نعم ولا من قتله. طيب هذه إما أن نقول يقرع بينهم إذا كان يمكن أن يكون الواحد منهم يصيب الجميع، وإما أن يقسم، وإما أن يقال هذا مال لا يعلم من مستحقه فيرجع إلى غنيه. لا هذا من جنس الاقسام على الله، الاقسام على الله احيانا ينكر واحيانا يشكر. الرجل الذي قال والله لا اقول الله لفلان انكر الله عليه ذلك، وانس بن نضر لما قال والله يا رسول الله لا تكسر ثنيه ربيع اثنى عليه الرسول عليه الصلاه والسلام، قال ان من عباد الله من لو اقسم الله لابره. فأبو بكر لا يريد الإفراط عن الرسول وحشاه من ذلك، لكنه أراد قوة الطمع، حمله على ذلك قوة الطمع في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعلم أن الرسول سيوافق على ذلك. أو يغلب على ظنه كثيرا. نعم. نعم. إيش؟ يعني كتبها وبين أنها مسوخة، لكن ما يمكن يحكم بعلمه. نعم. أخذ ثلاثة. باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العقدي قال حدثنا شعبة عن سعيد ابن أبي بردة قال سمعت أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا، فقال له أبو موسى إنه يصنع في أرضنا البدء، فقال كل مسكر حرام. وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبق الكلام عليه في أول الكتاب، وأن رسول بعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، ووجه كل منهما إلى ناحية وأمرهما أن يلتقيا، أمر أحدهما إلى عدن والثاني إلى صنعاء، وجههما هكذا وأمرهما أن يتلاقيا، يعني يلاقي بعضهم بعضا من أجل التشاور والنظر الذي حصل، وأوصاهما بهذا. ويا لها من وصية، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع. وصايا عظيمة أربع: تيسير، وضده التعسير. فقوله يسر يعني لو اقتصر عليها ما كفى، لأنه إذا كان الأغلب التيسير صدق عليهما أنهما يسر، لكن لما قال لا تعسر معناه لا يوجد تعسير في أي حال من الأحوال. كذلك بشر ولا تنفر، ولم يقل ولا تنذر، وفرق بين الأمرين. الإنذار الذي لا يحصل فيه التنفير حق ولا ينهى عنه، وقد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيرا ونذيرا، لكن التنفير هذا هو الذي ينهى عنه. والإنذار قد يكون في موضع لا ينفر، قد يوجب في موضع ولا ينفر الناس منه، وقد يكون التبشير في موضع أولى من الإنذار أو في العكس. فلهذا نهى عن التنفير، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أطال معاذ الصلاة قال إن منكم منفرين، معاذ أو الرجل الآخر الذي صلى بأصحابه صلاة الفجر، قال إن منكم منفرين، فهذا من التنفير. وبشر، كيف بشر؟ كيف أبشر الكافر؟ ماذا أقول؟ أقول له أبشر إذا أسلمت بأن الله يغفر لك ما مضى، وأنك كأنما ولدت اليوم، وأن لك الجنة، وأنك تنجو من النار، وأنك تحشر مع النبيين، وما أشبه ذلك. هذا من التبشير. لكن التنفير لو قال أسلم يا حمار ولا لك النار، نعم هذا يقبل على الإسلام ولا ما يقبل؟ نعم أبدا، هذا يوقد النار في قلبه ولا يقبل على الإسلام. فالتبشير غير التنفير. التيسير إذا رأينا جاهلا مثلا عمل عملا محرما، وكان لو أخذناه بهذا العمل لكان فيه عسر عليه، نيسر. رجل آخر يشق عليه أن يصلي بالماء مثلا، نيسر عليه نقول صلي بالتراب، رجل ثالث لا يستطيع الصوم نيسر عليه نقول صم أيام أخرى، وإذا كان لا يرجى زوال عجزه قلنا له أطعم كل يوم مسكينا، وهكذا. المهم أن نطلب التيسير بقدر المستطاع ما أمكن. وفي هذا دليل على ترجيح ما سبق أن قلناه الأخ مستنار. أنا أذكر لما كنت طالبا فمر الطيور، طيور من اللي ما هي حمام معتاد، وعجبتني ورفعت رأسي، فقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: صيد العلم خير من صيد الطيور. نعم، يعني مجرد ما رفعت بصر. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص، لأنه إذا فاتته كلمة رب كلمة بعدها تكون مبنية عليها ثم يضيف. طيب، ذكرنا فيما سبق أن العلماء إذا اختلفوا على قولين ولم يتبين الرجحان بينهما، فمن العلماء من قال يأخذ بالأشد لأنه أحوط، ومنهم من قال يأخذ بالأيسر لأنه أوفق لقواعد الشريعة. والأصل براءة الذمة، وهذا أقرب، القول الثاني أقرب، لأنه كلما أمكن سلوك التيسير فهو أولى، مع أن الأصل كما قالوا براءة الذمة، فلا نلزم إلا بدليل ولا نمنع إلا بدليل. ومثل ذلك العام إذا اختلف عنده المفتون ولم يترجح عنده أحدهم، فإنه هل يأخذ بالأشد أو بالأيسر على هذين القولين، أو يخير عام. أيضا بعض العلماء يقول يخير، لأن كل من الأشد والأيسر غير معصوم يحتمل الخطأ، فهو بالخيار، إن شاء أخذ بقول هذا وإن شاء أخذ بقول هذا. وهذا إذا لم يكن العام قد استفتى شخصا ملتزما بما يقول، فإن كان قد استفتى شخصا ملتزما بما يقول معتقد أنه الحق فإنه لا يجوز له أن يستفتي آخر. حكاه بعض العلماء إجماعا، مثل أن أذهب إلى شخص عالم أرى أن قوله أقرب للصواب فأستفتي، فإذا أفتاني بما لا يجوز بما لا أهوى ذهبت إلى غيره وسألته، هذا حرام، لأن هذا من باب التلاعب بدين الله. لكن لو استفتيته لأنني لم أجد غيره في هذا المكان فقلت أستفتيه اليوم حتى أجد من هو أعلم، ففي هذا الحال لي أن أسأل، لأن هذا التزام مشروط. كذلك لو استفتيته ملتزما قوله عازما على ذلك، ثم سمعت عالما آخر أعلم منه يتكلم عن المسألة ويبين دلائلها ويقول قال بعض العلماء كذا بما أتيت به والصواب كذا ودليله كذا والجواب عن دليل الأول كذا، فحينئذ لي أن إيش؟ أن أنتقل إلى قول الثاني، بل يجب علي، لأنه تبين لي بدون فعل مني أن الصواب خلاف ما أتيت به. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إجابة الحاكم الدعوة. فقد نعم، إيش؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في باب أمر الولي إذا وجه أمرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا، ذكرنا أول حديث حديث ابن موسى وفيه وتطاوعا يعني ليطع بعضكم بعضا، وهذا الأمر إما للوجوب وإما للاستحباب، ولكنه مقيد بما إذا لم يرى أحدهما المصلحة فيما ذهب إليه، فإن رأى أحدهما المصلحة فيما ذهب إليه فلا حرج أن يختلف في الرأي، ولكن تجب المطاوعة بقدر الإمكان أو تستحب حسب ما تقتضيه الحال. ثم قال له أبو موسى إنه يصنع بعضنا البتع، فقال كل مسكر حرام. البتع نوع من الشراب من الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام. الضمير عندك يعود على من؟ نعم. اي مش تحويلات هذه. نعم. فقال له ابو موسى إذن صار القائل كل مسكر حرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا فيكون كل مسكر حراما، ولكن ما هو الإسكار؟ الإسكار تغطية العقل على وجه اللذة، أن يغطى العقل بشيء على وجه اللذة والطرب، وذلك أن تغطية العقل لها أقسام، تارة يغطى العقل من شدة الفرح، وتارة من شدة الغضب، وتارة من إغماء بمرض، وتارة من إغماء بصدمة فله أسباب، وتارة من إغماء ببنج. كل هذا لا يدخل في قوله كل مسكر حرام، ألا يدخل فيه المسكر الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهما أي معاذ بن جبل وأبا موسى أن يتطاوعا. نعم. من التنفيذ هنا نقول هذا غلط، الدعوة إلى السنة وإلى التوحيد ليس من التنفيذ، هذا هو أصل دعوة الرسل، فهذا الرسل المنفرون، الرسل المبشرون والمنذرون. وقد سبق لنا الليلة الماضية الفرق بين التنفيذ وبين الإنذار. حتى الآن لا بد أن ندعوهم للتوحيد، لكن لا نجامعهم بإنكار ما هم عليه ونقول أنتم على ضلال وأنتم كذا وأنتم كذا، ندعوهم للتوحيد. نعم. بعض إيش؟ نعم.